بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: يلحدون في أسمائه يشركون. وعن سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قوله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تبين المصنف رحمه الله باستشهاد بهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أسماءه حسنى وصفاته عليا سبحانه وتعالى، فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه. فالدعاء لا يكون إلا لله، ولا يكون إلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وأسماؤه كلها حسنى. ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى. الأسماء التي لله كلها حسنى، وكلها دلت على صفاته سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعندما تلم بالإنسان حاجة أو يدعو ربه سبحانه وتعالى لمغفرة الذنوب، فهو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبه، والله سبحانه وتعالى غفار. وهو الله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فتسأل: يا غفار اغفر لي، أو يا رحمن ارحمني، أو يا جبار اجبرني، وهكذا. فمن اسماء الله الحسنى فادعوه بي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيرفع الإنسان حاجاته إلى الله ويدعو الله، لأن الدعاء مخ العبادة، والدعاء من أفضل الأعمال. والله عز وجل يقول: ادعوني أستجب لكم. ويقول سبحانه وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء جاء في الحديث: الدعاء مخ العبادة، وفي الحديث الآخر: الدعاء هو العبادة. فالدعاء أولا أنك تحصل مقصودك، لأن الله أمرك أن تدعوه ووعدك الاستجابة: ادعوني أستجب لكم. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى أعطاك الله سؤالك وأعطاك ما تطلبه، ثم في نفس الوقت هو عبادة وطاعة لله، لأنك تتذلل بين يديه وتعلم أنه لا يقدر على قضاء حاجتك إلا الله، وهذا عبادة. اعتراف منك بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الأمر بيده، وأن سبحانه وتعالى على له الخلق والأمر، وأن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر مهما كان. فلذلك أنزلت حاجاتك بالله لعلمك أنه هو القادر سبحانه وتعالى، بخلاف الذين يلحدون في أسمائه يشركون في الله، وربما سموا غيره بأسمائه، مثل ما كان المشركون يصنعون الآلهة والأصنام، ربما عملوها من الخشب، وربما عملوها من الحجارة، وجعلوها آلهة ويدعونها من دون الله ويلقبونها بأسماء الله. فربما يسمون العزة اشتقاقا من العزيز، ويسمون اللات مشتقينها من الإله. والله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له هو الإله. فالعزة شجرة في وادي نخلة اليمنية التي تسمى الآن اليمنية، شجرة يعبدونها من دون الله ويسمونها العزة مشتقين الله من اسم العزة. واللات كذلك اسم رجل، رجل صالح كان يلد السويق للحاج الذين يمرون على الطائف، يستضيفونه ويعمل لهم السويق بالسمن وبالعسل ويطعمهم ابتغاء الأجر من الله. لكن بعد ما مات اتخذوه صنم واتخذوه وثن اتخذوه إلها مع الله فسموه اللات وجعلوا يدعونه، والله أنكر عليهم أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ينكر الله عليهم. فهؤلاء مشركون يدعون غير الله ويسمون بأسمائه الحسنى غيره، فعاب الله عليهم ذلك وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أيها المؤمنون وذروا اتركوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهؤلاء الملحدون المشركون، لأنهم في أسماء الله والإلحاد يشمل عدة معاني، إما الشرك بالله فيها يجعلون لله شركا فيه، مثل ما يسمون العزة مشتقين من العزيز، فالله هو العزيز وهذه هي العزة، أشركوا في أسمائه مثل ما كانوا يشركون في الدعاء، الدعاء لله وذلك يدعون هؤلاء. وكذلك مثلا من الأسماء من أسمائه المنان يسمون منات يسمون اللات من الإله، فهذا من الإشراك. فهذا الإلحاد فيها إما إشراك وإما تعطيل مثل ما حدث بعد المشركين من أهل البدع الذين ينكرون أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، إما بالتعطيل من معناها أو بالنكران لها ينفون صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، إما الإشراك بالله وإما تعطيل معانيها وإما بإنكارها. ولذلك كان والعياذ بالله أهل البدع الذين ينفون صفة الله، الله يقول الرحمن على العرش استوى في غاية ما يكون من الوضوح والظهور ولا فيها لبس، ومع ذلك يحرفون ويقول لا استولى لا استوى لا استولى، هاي والله مستولي على كل شيء، مستولي على العرش وعلى السماوات وعلى الأرض وعلى العالم كله. وكيف أخاف الله والله وكيف أخاف الناس والله قادر على الناس والسبعين في راحة اليد، الله قادر على الناس والسبعين السماوات السبع والأرضين السبع، وكيف أخاف الناس والله قادر على الناس والسبعين في راحة اليد، السبعين السبع السماوات والسبع الأراضين، فالله سبحانه وتعالى بيد كل شيء وقادر على كل شيء. فهم مما يشركون مثل ما يسمون اسم العزيز يقول صنمهم العزة ويشتقون لها هذا، مثل ما عبدوها وسجدوا لها وركعوا لها مثل ما يركعون لله، أشركوا لله في العبادة وفي الاسم وفي وجوه العظم لله، هذا الإشراك أو بالتعطيل وهي نفس صفات الله سبحانه وتعالى. فالله أنزل كتابه وأنزل القرآن ويقول الله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، يقول لا ما كلم الله موسى تكليما، فهذا بالتعطيل لصفات الله صفات الكلام، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله في مكان آخر بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن، نفى صفات الله صفة العلو وهو سبحانه على كل شيء قدير وهو العلي الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ومع ذلك والعياذ بالله والبدع ينكرون اسماء الله، ينكرون استواءه على عرشه، ينكرون أنه يسمع وأنه يبصر. الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى، ويمكن لا الله ما له يد ولا له يمين ولا له شيء، طيب تكذيب للقرآن، السماوات مطويات بيمين، والواجب على المسلم أنه ما جاء في القرآن وما ثبت في السنة يؤمن به على مراد الله. ثم قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فهم ينكرون أن الله يسمع وينكرون أن الله يبصر وينكرون كلامه جل وعلا وينكرون استواءه على العرش وينكرون هذا البدع، طيب الله يقول ليس كمثله شيء نعم ليس كمثل شيء. ثم قال وهو السميع البصير. فهذه قاعدة عظيمة في القرآن الكريم، لكن ينفون عن الله سبحانه وتعالى علوه، يقول لا هذا يشبه بالمخلوقين، لا ليس كمثله شيء، لا يشبه المخلوقين، له سمع وله بصر، لا يشبه سمع المخلوقين ولا شيء. ولذلك هم هؤلاء الذين ينفون إذا قيل لهم هل لله ذات، قالوا نعم، ما يستطيعون ينكرون الذات، ما حد ينكرها، قالوا نعم. طيب كيف ذاته سبحانه وتعالى تشبه ذات المخلوقين؟ قالوا لا، له ذات تخصه. طيب ما دمتم تقولون كذا، أجر صفاته مثل ذاته سبحانه وتعالى، نقول له سمع يخصه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له بصر يخصه سبحانه وتعالى، لا يشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة هي الميزان بالنسبة لصفات الله، نثبت ما ثبت في القرآن وما ثبت في السنة، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير مثل ما قال الله سبحانه وتعالى. فالمشركين يأخذون اسم الله ويسمونه بآلهته، والمبتدعة المعطلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى أو ينكرونه، إما نفي أو إنكار أو تأويل. فالواجب على المسلم إثبات صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في القرآن، ثابتة في السنة، كل صفاته الموجودة في القرآن أو الثابتة في السنة يجب علينا الإيمان بها على ما يليق بجلال الله، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل. فلا تشبه صفات المخلوقين، ولا نعطل معناها نقول لا ليس معناها، أو نؤول معناها لا نقول لا المراد باليد النعمة، الله سبحانه وتعالى نعمه تتوالى على العباد، والله سمى النعمة وما بكم من نعمة فمن الله، وسمى اليد مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه صفاته سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولذلك أحسن ما يدعو الإنسان بصفة الله، يا رحمن يا رحيم يا لطيف، فتسأل الله وتبتهل إليه بأسماءه. ليش اسم الرحمن؟ لأنه يرحم عباده. الرحيم لأنه يرحم عباده مؤمن سبحانه وتعالى. الحكيم يأكل أفعاله لحكمة سبحانه وتعالى. الغفور لأنه يغفر لعباده، غفور وغفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فهذه صفات ادعوه بها. ألذ، ولذلك جاء في الحديث ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يتمسكوا بيا ذا الجلال والإكرام، يسأل الله يا ذا الجلال والإكرام. الله يقول ادعوني أستجب لكم، والله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يأمرنا أن ندعوه بها. وذروا الذين يلحدون، والإلحاد كما سبق أن الإلحاد إما أن يكون بالإشراك فيها، وإما بتعطيل معانيها، وإما بإنكارها وتأويلها. ولهذا ابن القيم رحمه الله جمعها في بيت واحد، وحقيقة الإلحاد فيها المين بالإشراك والتعطيل والنكران. فإذا اتصل بصفة هذه الصفة فقد ألحد في أسماء الله وصفاته. فصفاته سبحانه وتعالى وأسماءه حسنى، وفي الحديث أن لله سبحانه وتعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وأسماءه أكثر من 99، لأن 99 هذه المعروفة بيننا، وله أسماء ما نعرفها سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه في دعاء اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا أسماءه سبحانه وتعالى، هذه الأسماء الحسنى لله، وكذلك أسماء ما بلغتنا ما علمناها الله سبحانه وتعالى. ولذلك العالم بالله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، هو يقول هذا اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، القرآن موجود، أو علمته أحدا من خلقك، علمه نبيه غير من الأنبياء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، له أسماء سبحانه ماذا أنت تجعل القرآن. فسأل الله بأسمائه في القرآن، وأسماء اللي علمها الناس، وأسمائه سبحانه وتعالى التي عنده. فهذا يجب على المؤمن يرض ويسأل الله سبحانه وتعالى ويلح بالدعاء إن الله يحب الملحين في الدعاء، وتوسل بأسمائه الحسنى، ولا تتوسل بأحد من المخلوقين، لا أنبياء ولا ملائكة ولا أولياء ولا أحد، إن هذا إذا. ولذلك تجد كثيرا من الناس الله يقول ادعوني استجب لكم، وبعض الناس يذهب إلى أصحاب القبور الميتين اللي هم آلاف السنين أو لهم ميت مساعده، وهو يسمعك ويعقل أو يدري عنك وتروح تسأله، والله يقول ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم ينبه سبحانه وتعالى أن الأمر بيده، ألا له الخلق والأمر، فالأمر كله بيده والخلق كلهم بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق ويرزق وهو الذي يأمر وينهى، فهو سبحانه بيده كل شيء. ولذلك ننبه على أولئك الذين يدعون غير الله سواء دعوا أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو غيرهم، هذا ضلال مبين والعياذ بالله. أي دعوت أحد من المخلوقين، المخلوق ما يستطيع أن يعمل، ما يستطيع أن يجيب لك شيء، الأمر بيد الله. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى في حقه ليس لك من الأمر شيء، فغير كيف غير النبي؟ النبي أفضل من جبريل عليه السلام، فهل هناك أحد أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويقول الله في حقه ليس لك من الأمر شيء، ويقول له سبحانه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول إنما أنت نذير، ينذر الناس بين لهم الحق، من أراد الله له الهداية هداه الله، ومن أراد الله له عدم الهداية فهو ما ينفعه. أن الرسول دعاه، النبي دعا في مكة استجاب له طائفة والمكين كذبوه ما أعطاه، حرص غاية الحرص على عم أبي طالب أنه يدخل في الدين ومع ذلك ما استطاع، فمات وهو على ملة عبد المطلب. ولما حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله به إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ولما كان في المدينة يدعو الناس وبين لهم وتنزل الآيات ويتلو عليهم القرآن ويلقي عليهم الخطب ويلقي عليهم المواعظ ويفسر لهم كلام الله سبحانه وتعالى والوحي ينزل، فيه قسم منهم منافقين ما آمنوا، فالهداية بيد الله، ولكن الرسول ليهدي الناس يدلهم، وأن هداية القلوب فهي بيد الله. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى صراط الله الذين في السماوات والأرض، وثم ذكر في حق نبيه عليه الصلاة والسلام قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يهدي إلى الصراط يعني يدل الناس على طريق الخير ويبين لهم طريق الشر ينهاهم عنه، هذا طريق شر لا تقربوه، هذا طريق، هذا التوحيد، هذه عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا الشرك وهذه معصية الله اجتنبوها، بين لهم منهم من أطاعه عليه الصلاة والسلام منهم من أطاعه، فهو هادي يهدي الناس يبين لهم، لكن الهداية بيد الله. الله يقول سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت، يعني ما معناه الهداية في القلب بيد الله، أنت عليك الهداية تبين له، لكن هداية القلب ما هي بيدك بيد الله. ولذلك لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن أنه يهدي إلا معدات بإلى، تهدي إلى صراط المستقيم، أما هداية الله فهي ما تحتاج إلى، الله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء، ونفع عنه، نفع عن الرسول لهداية القلوب بقوله إنك لا تهدي من أحببت، لكنك تدل الناس على الطريق، تدلهم إلى الصراط المستقيم إنهم عليه، أما هداية القلوب بيد الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس ويأمرهم بالخير ويبين لهم الحق وكذا، فمنهم من أطاع ومنهم من عصى، اللي أراد الله له الهداية أطاع الرسول، واللي ما أراد الله ما أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل الأمر بيده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى مبين لهؤلاء الذين يدعون غير الله ذلكم الله ربكم له الملك، الملك كله لله، والذين تدعون من دونه، من دون الله كائنا من كان، نبي أو ولي أو ملك أو أي شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تقليل، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الأمر كله لله، لا الأفلاك مثل ما يتعلق بالمنجمين والعياذ بالله، أو بالأشجار والأحجار، أو بالأولياء والصالحين، كل هذه مفعولة، أمر بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر لله ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك ولا ملائكة ولا أحد. فهذا واجب المسلم. نعم. قوله باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الآية. أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات، وأن المشروع هو التوسل. يتوسلون بذوات الأموات وما يملكون لهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فتجد والعياذ بالله بعض الناس يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا سيدة نفيسة، يا سيدة زينب، يا حسين، يا كذا يا كذا، يا علوش، يا عيدروس، يا ناس ما يملكون شيء دولة أنفسهم، هم ما يملكون أنفسهم شيء، ومع ذلك تعرف عن الله. والله يقول ادعوني يستجب لكم، وأن تعلم أن الله يعلم ما في السماوات ويعلم حاجتك وقادر على حاجتك، ما أنا أقدر منه سبحانه وتعالى ولا أعلم منه بحالك، ويرى مكانك ويسمع دعائك ويعلم حاجتك. لو أنت مهما كنت في الليلة الظلمة، في مهما كنت أخفيت نفسك، فهو يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين، يرى سبحانه وتعالى البعوض تحت الصخرة السوداء في الليلة الظلمة، يراها ويرى عروقه ويرى دمه ويرى كل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحري. أحد يعرف هذا غير الله؟ فأنت يقول تعلم أن الله سبحانه وتعالى تدعو واسأله، ويقول ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، فلا تلتفت إلى غير الله، بل أنزل حاجاتك بالله العليم القدير اللي على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، في لحظة واحدة حينما أجج النمرود نارا عظيمة لخليله إبراهيم عليه السلام، لأنه أنكر عليهم عبادة الأصنام والأوثان، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، والملة منة إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، ومع ذلك يقول الله له، يقول الله لمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم براء يقول لكم لأبيه وقومه إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإن سيهدين. ومع ذلك لما أججره النار يعترض جبريل يقول لك حاجة يا إبراهيم، قال أما إليك فلا حاجة في عند الله، أما أنت ما أحتاج. مع أن جبريل عليه السلام لما أمره الله يشيل قرى لوط عدة مدن شالها طرف جناحه حتى بلغت عنان السماء وكفأها عليه هو قدرة، ولكن هذا من الإخلاص والتوحيد، ما يلتفت إلا إلى الله. فلما قال لا أما إليك فلا حاجة إلى الله، قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأصبحت ها النار العظيمة التي إلى مر الطير عنها مسافة يحترق، صارت بعد ذلك جنة في لحظة واحدة. فدخل لما ألقي فيها كانت بردا وسلاما. قال بعض المفسرين لو أن الله قال برد ما دخلها من شدة البرودة، لكن قال برد وسلاما، برد مقدار الحاجة لا فيه برد، بردا وسلاما على، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. ولذلك إبراهيم صار إمام الحنفاء، تعلق قلبه بالله ولم يتعلق قلبه بأحد غير الله، واستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه، فقال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأن المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا يجوز التوسل بأسمائه وصفاته والعمل الصالح. العمل كم؟ إذا كان لك عمل صالح عند الله توسل. ولذلك يقول الله تعالى في صفة المؤمنين الذين يقول ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، إننا آمنا توسلوا بإيمانهم، إيمانهم بالله هذا عمل صالح، توسلوا بالإيمان بالله، إننا آمنا فاغفر لنا، آمنا بك يا ربنا فاغفر لنا، فهذا من التوسل بالأعمال الصالحة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، أخرجاه في الصحيحين. يحب الوتر 99 وتر، لأن الوتر مكان فرد، مثلا 1 3 7 هذا وتر، لكن الله سبحانه وتعالى وتر لأنه واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد فهو أحد، واحد سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان، وأخرجه الجرجاني عن صفوان، عن صفوان بن صالح، عن الوليد بن مسلم، عن شعيب بسنده مثله، وزاد بعد قوله يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. نعم، هذه أسماء الله، كل واحد له معنى مستقل. هو الله الذي لا إله إلا هو، الله هو الإله، لأن الناس يعبدونه ويعلهونه، والتأله التعبد، الإله مشتق من التأله، والتأله التعبد، كما قال الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألوه، أي من تعبد، سبح لله سبحانه وتعالى من التعبد لله. فالإله الملك لأنه مالك الخلق، له ملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. السلام لأنه سبحانه وتعالى هو المسلم، وهو السلام والمسلم، معنى سلام أنه من سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا الملك القدوس مطهر من كل عيب ونقص، السلام المؤمن المهيمن، مهيمنا على كل شيء، كل شيء تحت قهره وقدرته، وهكذا كل اسم من أسمائه له معنى يخص هنا. العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع. نعم. المعز. نعم، الأسماء هذه القابض الباسط، هذه الأسماء مقترنة، ما يفك واحد عن الثاني، القابض الباسط، المعطي المانع، وهكذا الأسماء فيه بعض الأسماء تجي مفردة، بعضها لا بد أن تكون مزدوجة، لأنها يرتبط واحد بالثاني. عندما تقول الله هو المانع بس، لا، الله سبحانه وتعالى، لكن كذا المعطي والمانع جميع، لا تنسى أنه هو المعطي، هو المعطي سبحانه وتعالى، ولكن المعطي لحكمة ويمنع لحكمة، فقل المعطي المانع، النافع الضار، ينفع الله سبحانه وتعالى ونفعه دائم، وربما ضر لحكمة سبحانه وتعالى، وربما يكون في نفسك ترى أنه ضرر وهو عائد عليك بالمصلحة، فهكذا. نعم. الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. ومعز ومذل، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. نعم. السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب، الواسع الحكيم، الودود المجيد، الباعث الشهيد، الحق الوكيل، القوي المتين، الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواحد الأحد، الماجد الفرد الصمد، القادر المقتدر المقدم والمؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المعطي المانع الضار النافع، النور الهادي البديع والباقي، الوارث الرشيد الصبور، سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها واضرب الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يحملون. والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج، هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ذكر الشارح رحمه الله أن ذكر الأسماء الحسنى 99 التي عدت في هذا الحديث، أصل الحديث ثابت وفي الصحيحين، لكن ذكر هذه الأسماء مدرجة في بعض الروايات ولم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء. أما أن لله 99 اسما من إحصاها دخل الجنة، هذا حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، لكن سرد هذه الأسماء وأن هذه الأسماء هي 99 المراد بهذا، هذا هو محل النظر، وهذا هو الذي فيه البحث نبه عليه بعض العلماء أنه لم يثبت بسند صحيح، إنما ذكر في رواية بعض العلماء رحمهم الله، والإمام الترمذي رحمه الله استنكرها، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله وغيرهم من العلماء. وإلا في الأصل فهي ثابتة أن لله 99 اسما من أعصاها دخل الجنة، هذا ثابت، لكن ذكر هذه الأسماء 99 التي أورد وإن كانت هي من الأسماء الحسنى. ثم قال: ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في 99 بدليل ما رواه أحمد عن أسماء الله سبحانه وتعالى كثيرة، وإن كانت 99 ربما تضمنها القرآن الكريم والأحاديث وكذا، لكن هناك أسماء لم ترد في القرآن، وهناك أسماء لم ترد في الحديث، وهناك أسماء الله سبحانه وتعالى استأثر بها كما سيأتي بيانه في هذا الحديث الذي بين لنا أن الله سبحانه وتعالى له أسماء اختص بها بعض من شاء من عباده، وله أسماء أنزلها في كتابه، وله أسماء سبحانه وتعالى أودعها عند لا يعلمها إلا هو. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قد هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وعبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: ألا نتعلمها؟ ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يتعلمها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وهو أن يدل على أن لله أسماء سبحانه وتعالى غير هذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث، وغير ما ذكره الله في القرآن وعلى لسان رسوله في أحاديثه صلى الله عليه وسلم. بدليل هذا الحديث، وهذا الحديث حديث عظيم، فينبغي لكل مسلم أن يحفظه وأن يسأل الله سبحانه وتعالى به، فإنه توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فهذا الواجب المؤمن يتوسل بالله بأسمائه وبصفاته وكذلك بالأعمال الصالحة. أما التوسل بالأموات والتوسل بذوات المخلوقين هذا ما ينبغي، التوسل محصور في هذه الأمور، إما باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى، أو بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغارة الذي ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في صحيح البخاري، الذين توسلوا بأعمالهم فالله سبحانه وتعالى فرج كربتهم وأزال عنهم الصخرة التي سدت عليهم فم الغار، وهم توسلوا بأعمالهم الصالحة. فالتوسل بأسماء الله وبصفاته وبالأعمال الصالحة، وكما يشير القرآن إلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون، وكما في قوله في الدليل على التوسل بالأعمال الصالحة قوله سبحانه عن صفات عباده المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بإيمانهم إننا آمنا فاغفر لنا، فتوسلوا بإيمانهم، والإيمان من الأعمال الصالحة، هو من أفضل الأعمال الصالحة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فهذا كله، فهذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم ما أصاب عبدا هم ولا غم فسأل الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه وقال اللهم إني أسألك بكل اسم، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك، أسألك بكل اسم، سأل الله بكل اسم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، علمه أنبياءه ورسله، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، دل على أن لله أسماء ما بلغتنا، استأثر الله بها ولا علمه ولا أنبياءه، أو استأثرت بها في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته على أن وارزقني على وجه الذي وقفك عنه يا رب العالمين. فهذا من أفضل الأدعية لأنك توسلت بالله وتوسلت بجميع أسمائه بكل ما له سبحانه وتعالى، بكل اسم هو لك وكل من أدوات الجميع أسماءه أني عرفته وأنت ما عرفته، فهذا من أفضل الأدعية. ولذلك لما قال بعض الصحابة أفلا نتعلمها يا رسول الله، بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، فينبغي أن يتعلم هذا الحديث ويحفظه ويسأل الله، لأن الدنيا كلها لا بد من هم ولا بد من غم، ولا يخلو أحد من الغم والهم، فإذا أتى بهذا الدعاء صادقا فيه معتقدا صحته معتقدا أن الله يستجيب ودفع الله يبدله فرح، والفرح إنما يكون بالأعمال الصالحة والأعمال التي أمر الله بها سبحانه وتعالى، لأن الله يقول فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن الفرح على قسمين فرح محمود وفرح مذموم، أما إذا كان الفرح بالدنيا فرحا بالدنيا وفرحا بجاه وأولاده هذا ما هو محبوب، لكن فرح بالعمل الصالح وبالالتجاء إلى الله وبطاعة الله هذا هو المحمود، ولذلك الله قال سبحانه وتعالى فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الفرح مر الدنيا فهذا عابها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول سبحانه وتعالى في قصة قارون لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لأنه فرح بماله وفرح بما عنده، فالله لا يحب الفرحين بهذا اللي يفرحون في الدنيا نسوا الآخرة وفرحوا بما عندهم من المال وفرحوا بما عندهم من الجاه وفرحوا بما عندهم من سلطة، هذا المذموم. أما إذا فرح بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من الإيمان وأعطاه الله من العلم وما أعطاه الله من العمل الصالح وما أعطاه الله من الالتجاء إليه والرغبة إليه ومحبة الله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي يفرح، وهذا الذي فرحه طاعه عباده والله أمر به فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فتبيننا أن الفرح قسمان، قسم مذموم هو الفرح بالدنيا وزينته وشهواتها، وفرح محمود وهو الفرح بالطاعات، لأن إذا فرح بطاعة الله سبحانه وتعالى انشرح صدره وزاد في العبادة وزاد في الطاعة وحصل له، أسأل الله الكريم من فضله ما يحصل للمتقين في الآخرة وما يحصل في الدنيا لهم أيضا من زوال الهموم والغموم، لأن إذا كان الإنسان غمه وعياذ بالله في الدنيا وكفها لا ينبغي للإنسان أن لا يتقون، فالله لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، فإذا كان همه بالدنيا وغمه بالدنيا على شيء إما شيء يفوته أو شيء يحاذر في المستقبل هذا ما ينبغي للإنسان يخلص نفسه من هذا، لكن الفرح فإذا أسأل الله أن يبدله عن هذا الغم اللي موجود، فقد يكون الإنسان مثلا عنده غم وعنده هم بأمر ما له في قدره، مثلا عليه دين ولا فقير ولا كذا مهم هذا الشيء، يسأل الله سبحانه وتعالى وفرج الله همك سبحانه وتعالى ويرغبك فيما عنده في الآخرة، والله سبحانه وتعالى يشرح صدرك، لأن الهم هذا ما يسلم منه أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا صغير ولا كبير ولا عاقل ولا كل هذا لا. فلو مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن الهم ما يسلم منه أحد مهما كان. فلذلك يقول لو غير الهم الملابس لن تجد بيض الثياب على امرئ في محفله. يقول لو أن الهم إذا كان الواحد مهموم ومغموم يظهر عليه ويغير ملابسه سما تجد واحد يمشي ثيابه بيض ما بشيء سن كل الناس ملطخه لأن لكن الهم معه القلب ما حد يشوفه ولا. فهو يقول رحمه الله لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفلي. والمسان في المحافل يعتني بملابسه فتجد ما تجد أحد له الملطة لكن الهموم محلها القلب. ثم من تجد الإنسان تشوفه ماشي وكذا وتظن أنه من أسعد الناس وأنه من أبسط الناس وما تدري أن قلبه مليان من الهموم والغموم فينبغي للإنسان ألا يهتم في شيء فاته من أمور الدنيا يعلم أن ما فاته نعم الشيء اللي فاته وما لو قدره الله له ما يمكن يحصل والشيء اللي مقدر أن الله له أنه لا يمكن يفوته لا بد من لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس واعلم من الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا الشيء فإذا أيقن المؤمن بهذا وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه اطمأن قلبه وعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على ما فاته وسيجازيه على ما يحصل له من الهم والغم تكثر سيئات. ولذلك جاء في الحديث الآخر ما يصيب المؤمن من هم ولا غم حتى الشوكة يشاكه إلا كفر الله بها خطاياه. فهذا وإن كان الإنسان ضايقه لكنه في مع الصبر في تكفير للسيئات وفي رفع للدرجات وفي خير للإنسان فيصبر ويحتسب ويعلم أن هذا كله من عند الله فيرضى بقضاء الله وقدره. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من يؤمن بالله قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم هداه الله وهدأ الله قلبه. وفي بعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه أي يطمئن إذا آمن ولو أصابه ما أصابه ما دمت مؤمن قلبه هادي وحاله كذلك أيضا مرتاحة فهو مطمئن الحال هادئ البال لأنه يعلم أن هذا بقضاء الله وقدره وأنه مهما كان لا يمكن ينفك مما قدر الله عليه. فهذه ميزة المؤمن عن غيره يتميز المؤمن بهذا أولا أنه يعلم أن هذا من قضاء الله وقدره صابر محتسب. الأمر الثاني ما يدخر له من الأجر العظيم بسبب هذا بسبب ما فاته أو بسبب الهم إذا تذكر أن الله مدخر له أجر عظيم أيضا استاسع خاطره استاسع صدره لأنه يعرف أن هذا ما هو رايح عليه الله سبحانه سيعوضه في الدنيا أو في الآخرة يطمئن قلبه وينشرح صدره. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعزي أصحاب رسوله لما حصل لهم ما حصل فقال مع أنهم يقاتلون المشركين فقال الله سبحانه وتعالى إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن كان لكم شك عليكم ما حصل لكم من بعض الهزيمة وما حصل لكم من بعض الجروح وما حصل لكم من بعض مثلا فقدان بعض الشخصيات وكذا إن كان هذا يألمكم ترام حصل لهم مثل ما حصل عليكم هم حصل بهم الجروح وحصل بهم ما حصل بهم وقتل اللي مقتل منهم وكذا لكن أنتم غير وهم غير هم ما لهم أجر ولا يرجون شيء لكن أنتم تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. فهذا الفرق بين من فالمؤمن ينبغي تفطن لهذه الأمور فإذا تفطن لهذه الأمور صار مرتاح البال وهادي ومطمئن ومنشرح الصدر. فهذا كيف هذا الفرق أسأل الله الكريم من فضله بين المؤمن وغيره لأن يعني المؤمن صابر ومحتسب ويعلم أنه لا يفوته هذا الخير أن الله مدخره له. وقال قتادة في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في أسمائه قال يشركون. وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس الإلحاد التكذيب. قلت الإلحاد التكذيب تكذيب أين هذا نوع من هذا الإلحاد كثير لكن هذا منه لأن الإلحاد يكون بالشرك يأخذ اسم من أسماء الله ويسميه صنم وهو معبود هل هو يعبد فهو جعله شريكا لله، فهذا الشرك، أو بالتكذيب بها أو بنفيها أو بتعطيلها أو بتأويلها عن معناها الذي عليه أراد الله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في هذا في صفة الإلحاد، نعم، أن الإلحاد معناه هو الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، إما بإشراك أو تعطيل لهذا المعنى بنفيه أو تأويله أو إنكار اللغة الكلية والعياذ بالله. نعم. قلت والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله كما جرى من قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكما جرى من المشركين من هذه الأمة، فلم يأخذوا بالآيات المحكمات في تحريم الشرك والنهي عنه، بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب. نعم. على الله، بل أنكروا صفات الله سبحانه وتعالى. لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل بن عمر رضي الله عنه في ذلك الوقت مشرك، لكن هدى الله للإسلام بعد ذلك ونفع الله به الإسلام. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وكان أمير مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان فيه سهيل بن عمر رضي الله عنه، حتى ابن أسيد صار عنده بعض التردد في بعض الأمور من البيان للناس وكذا، فقام سهيل بن عمر رضي الله عنه وقصد الحرم ووعظ الناس وذكرهم وعلمهم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مات دينه حي، فلا ينبغي لأحد أن يتردد في هذا الأمر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول وقد قاتل من قبل الرسل، أفهم متى وقتين انقلبتم على عقابكم. فهذا سهل بن عمر، لكنه لما كان في حال الإشراك وجاء من أجل صلح الحديبية وقال النبي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا اكتب بسم الله بس الرحمن ما نعرفه، فهم أنكروا هذه الصفة، صفة الرحمن، والله سبحانه وتعالى الرحمن اسم من أسمائه وصفة من صفاته، لأنه صفة الرحمة سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، إن قلت يا الله ويا رحمن وكذا من أسماء الله الحسنى، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فهذه كلها أسماء الله سبحانه وتعالى، فالمشركون انكروها، انكروا من هذه الأمور. وكذلك أهل البدع الذين يتسمون بالإسلام أنكروا صفة الله سبحانه وتعالى، أنكروا بعضهم من أنكر الصفات جميعها، ومنهم من أثبت سبع صفات وأنكر الباقي، كل هذا تحكم، كل هذا تحكم من جبل أنفسهم. صفاته سبحانه وتعالى كل ما ذكر الله نؤمن به، ذكره رسوله نؤمن به، هذا الواجب على المسلمين. بل كذبوا بالصدق واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله. وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول من القصد والميل. والميل إذا صار إنسان مش مستقيم ثم راح يمين ولا ند يمين ولا شمال قالوا ألحد، ومنه سمي اللحد عندما يحفر الإنسان القبر ثم إذا انتهى حفر بجانب منه، هذا اللحد يسمى، فالإلحاد الميل، فإذا مال فقد الحد، إذا مال من هنا ولا هذا هو الإلحاد. فيكون الإلحاد أحيانا بالشرك وأحيانا بالتعطيل وأحيانا بالنكر بإنكار ذلك، فهو كله دخل إذا مال عن طريق الحق فهذا. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، اللي يميل بك عن طريق الحق هذا، والسبل كثيرة والعياذ بالله التي تصد عن طريق الحق وتصد عن سبيله، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم، هذه وصية الله لعباده، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. نعم، هذا حقيقة الإلحاد، الإلحاد يشمل هذه الأمور، وحقيقة الإلحاد فيها أي في أسماء الله وصفاته، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران، فبهذه الأمور هذا حقيقة، هذا حقيقة الإلحاد، إذا ألحد فيها إما بالشرك وإما بتعطيلها نفيها عن الله وإما بإنكارها بالجملة والعياذ بالله. نعم. وأسماء الرب تعالى كلها أسماء الرب سبحانه وتعالى كلها أسماء وأوصاف. نعم، كل أسماء وأوصاف، اسم يدل عليه الرحمن، ادعوا الله وادعوا الرحمن، ومع ذلك وصفت له صفة الرحمة لأنه هو أرحم الراحمين، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون فرحمته واسعة سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء وصفاته الرحمن الرحيم والمنان من على عباده والرزاق يرزق عباده والكريم سبحانه وتعالى كرم ملوحا. هذه كلها أسماء وتدل على صفات. نعم. كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هذا مذهب السنة والجماعة قاطبة من أوله إلى آخره. من صفات سبحانه وتعالى له الأسماء أن صفات تدل على معاني، وكل ما دلت عليه من المعاني فهي صفات كمال له سبحانه وتعالى. فيجب على كل مسلم الإيمان بما جاء في القرآن من صفاته سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا نفسرها ولا نؤولها. وكذلك ما ثبت بالسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه مقبل على الله، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بالوحي، لأن الله يقول عنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكلامه وحي. فما جاء في القرآن أو ثبت في السنة يجب علينا تمطع، ولا يجوز لنا تأويله، نقول لا هذا ما هو هذا المراد، لا هذا مثل ما يقول بعض المؤولة في صفة سبحانه وصفة العلو الرحمن. الله يقول الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى كما قال الله استواء يليق بجلاله، لا يعلم كيفية ذلك إلا الله. وبعضهم يقول لا ما نقول استوى، لا نقول بدل استوى استولى، فتحريف لكتاب الله والعياذ بالله، هذا تحريف. الله يقول استوى على العرش، استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، على العرش استوى، ويقول لا استولى، ويجبرون يحرفونه ويجبرون يزودون بهذا، مثل ما قالت اليهود لما قال لهم الله سبحانه وتعالى ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فخالفوا وتدخلوا وقالوا بدل حطة حنطة، فزادوا من عنده. فهؤلاء الذين يقولون بمعنى استوى يقولون لا استولى، استولى على العرش، الله مستولى على كل شيء، على العرش والسماوات والأرض والخلق كلهم مستولى عليهم سبحانه وتعالى، ما أحد يخرج عن قدره وقبضته. وكيف أخاف الله والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد، الله قابض على الناس سبحانه وتعالى، ما أحد استوى. فهذا ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمه الله، والإمام مالك معروف في السنة مكانته، في السنة مكانته، في العلم ومكانته، في الورع ومكانته في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء أحاديث تشير إلى وجود الإمام مالك بعد رحمه الله، قال يوشك أن تضربوا آباط الإبل لعالم المدينة يجدونه أعلم الناس بزمانه، عالم المدينة. فالعلماء رحمهم الله مثل سفيان وغيره من أئمة الدين قالوا هذا ما ينطبق إلا على الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك لما جاءه رجل وقال يا أبا عبد الله، الله يقول الرحمن على عرش استوى، وش معنى الاستوى، وش هو الاستوى؟ فسكت طليل رضي الله عنه لأنه ساءه هذا السؤال، وهذا سؤال غريب تكره القرآن. فقال الإمام مالك رحمه الله الاستوى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، ولا أظنك إلا مبتدع، أخرجوه من مجلسي. هذا كلام من الإمام مالك رحمه الله، وهذا في صفة الاستواء ينطبق على جميع صفات الله سبحانه وتعالى. وقد سبق الإمام مالك أيضا إلى هذا الكلام، فإنه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قيل لها ذلك عن الاستواء قالت الاستواء معلوم والكيف غير معلوم. فهذا كلام أم سلمة رضي الله عنها، والإمام مالك نشره وبينه للناس رحمه الله، وهذا اتفاق العلماء كلهم والحمد لله على هذا. ولكن لا بد يوجد بعض ناس يحرفون الكلام عن ماذا، قد يكونون لهم مقاصد سيئة وقد يكون عن اجتهاد لكنه أخطأ، قد يكون أنه قصد بذلك تعظيم الله وكذا لكنه أخطأ، فالمخطئ ما ينبغي ما شعر خطأه ولو كان، فالله صفوه تحت رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا كان متعمد فهذا والعياذ بالله كفر، وإذا كان نظانا أن هذا هو الذي يعتقد هذا فهمه هذا فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالمهم من مثل هذا لابد، فأمل نذهب للسنة والجماعة أن ما جاء في القرآن نثبته لله، الله سبحانه ذكر أنه سميع وذكر أنه بصير وذكر أنه رحيم وذكر سبحانه وتعالى القرآن مملوء بصفة الله نؤمن بها، ومثل ما قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، آمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب المؤمن. ثم أيضا أنه باتفاق أهل الملل أن الله سبحانه وتعالى له ذات، فلا أحد ينكر ذات الله، لأنه من أنكر هذا والعياذ بالله هذا هو آية الكفر، أهل الملل كلهم حتى اليهود والنصارى ما ينكرونها، وإبليس ما ينكر هذا، إبليس معترف بربه ومعترف بأن هذا ولا ذلك كان ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، هذا ما ينكره، لكن لجت الصفات لأولوها وحرفوها وكذا، فالصفات يهتدى بها حذر الكلام في الذات، فذلك هل لله ذات؟ ما يستطيع واحد ينكره، يقول نعم له ذات سبحانه، طيب كيف ذات الإله؟ قال لا يعلم ذاته إلا هو، طيب كل صفاته، مش معنى السميع ما لا يعلم صفاته إلا هو، مش معنى البصير كذا، جميع الصفات اعمل بها مثل ما تعمل هنا، هذا واجب المسلم واجب المؤمن أنه يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله، وكيفية هذه الأمور هذه عند الله، الواحد ما يعرف كيفية نفسه، أنت بنفسك أشياء ما تعرف وش ها النوم اللي يجيك وتنام وتستيقظ وش النوم وش أسبابه وش ها الرؤية وأنت نائم تشوف نفسك مثلا انك رحت المحل كذا وشفت كذا واتفقت فلان وكلمت فلان وجيت وكذا، وش حقيقة هذا وش عمره ما تستطيع تعرفه ولا تدري وش هذا، خلق الله سبحانه وتعالى، اذا كان نفسك انت ما انت بعارفه كيف تبي تحاول معرفة الله سبحانه وتعالى وصفاته، ينبغي هذا تنقص لله سبحانه وتعالى، روحك انت لك روح وكذا وتعاتم روح وكذا، وش روحك وين تقع به؟ تقع بقلبك ولا تقع بدماغك ولا تقع بصدرك، وين تقع في روحك وش حقيقة روحك؟ ما تستطيع يعني. ما حد يستطيع يعرف هذا الشيء، لا علماء ولا أطباء ولا حقيقة روح ما حد يعرفه، ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالإنسان يا ينبغي تطاول على الله سبحانه وتعالى وينكر هذا ولا هذا ما يصير وهذا لك أن تلك صار هذا، لا خلك مؤمن بما جاء في القرآن على مراد الله، ولا تقول ليش كذا وليش كذا وليش كذا، لا تعرض لهذه الأمور. نعم. وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حظه، فكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين، فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين. نعم سبحانه وتعالى الله تعالى الله. نعم. فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله أو تعوله على غير ما ظهر من معناه فهو جهمي. نعم. قد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. قال العلامة ابن القيم الجهمي وأتباع الجعد بن درهم هؤلاء الذين حرفوا كتاب الله وأنكروا صفات الله، أنكروا علوه وأنكروا أنه كلم موسى والله يقول وكلم الله موسى تكريما، وأنكروا أن له سمع وأنكروا أن له بصر، والقرآن مملوء بهذا والحمد لله، ولذلك العلماء أهل السنة كلهم على خلاف ذلك، ولذلك لما أن الجعد بن درهم أنكر هذا وقال لا الله ما كلم موسى ولا استوى على العرش ولا كذا ولا، خالد القسري رحمه الله سلحه وأقره لما أنه امتنع من الرجوع وكذا قتله، فإنه أخذه يوم العيد وطلع به معه وصلاة العيد صلاة العيد يوم النحر وخطب خطبته، ولما خلص من خطبته وله مكبلا عند تحت المنبر في الصحراء في مصلى العيد، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بالدرهم. فإنه يزعم أن الله ما كلم موسى تكليما وليس على العرش استوى فإني مضح به ونزل وقتله وهكذا يعني. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. هذا قربان إقامة الحدود على هؤلاء. نعم هذا أفضل من ذبح الكشات. قال هذا في صلاح الإسلام والمسلمين والأمة. نعم وقمع البدع. نعم قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام. ما يجري صفة. نعم فائدة جليلة ما يجري صفة أو خبرا على الرب تعالى أقسام. أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود. نعم الله سبحانه وتعالى ذات له ذات تشبه الذوات وهو موجود سبحانه وتعالى يخطئ القسط ويرفعه قائم بأرزاق عباده قيوم السماوات والأرض لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى هذا رجع إلى ذاته سبحانه وتعالى. نعم الثاني ما يرجع إلى صفات منعوتة كالعليم القدير. نعم هذه صفاته هذه ذاته وهذا صفته سبحانه الله عليم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى يعلم ما أنتم عليه يعلم عباده ويعلم حالته ويعلم في كل بكل شيء عليم سبحانه وتعالى عليم قدير عالم بما قدير سبحانه وتعالى رحيم سبحانه وتعالى وقدير يرحم عباده وقدرة يرحم عباده وغني وكريم فهذه كلها من صفاته سبحانه وتعالى. نعم والسميع البصير. الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق. نعم الخالق والرازق هذه ترجع إلى أفعاله من الذي خلق الخلق الله الذي خلق والله خلقكم وما تعملون هذا خلقه خلقكم أعطاك السمع أعطاك البصر أعطاك القدرة فالله خلقك ولن تعمل أيضا هذا ناشئ من خلقه سبحانه وتعالى. الرابع التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. نعم الله سبحانه وتعالى هو القدوس المنزه عن كل عيب السلام المسلم من كل عيب سبحانه وتعالى فهو السلام وهو المسلم هو سبحانه وتعالى يسلم عباده ويقيهم الآفات السلام بيد الله سبحانه وتعالى وهو مسلم سبحانه وتعالى سالم من جميع العيوب ومن جميع النقائص ومقدس سبحانه وتعالى عن كل ما يقوله ومنزه عن كل ما يقوله والعياذ بالله عن المشركون والمبتدعون المشركون. نعم الخامس ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا يختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم. نعم المجيد العظيم هذا يحتوي على عدة معاني المجيد مجيد واسع فهو سبحانه وتعالى له المجد كله له المجد من حيث الغنى ومن حيث الإحاطة ومن حيث العلم ومن حيث القدرة هو سبحانه وتعالى حميد مجيد حميد يحمد على الرزق يحمد على الخلق يحمد على الهداية يحمده أهل السماوات يحمده أهل الأرض فهو محمود سبحانه وتعالى فهذا يتضمن معاني ما لحدنا. نحو المجيد العظيم الصمد فإن المجيد من اتصف هنا فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة فمنه استمجد المرخ والعقار. المرخ المرخ نعم استمجد المجيد محيط بكل شيء مجيد حاز المجد كله فهو كريم هو الغاية هو الرحيم والغاية في الرحمة وعظيم هو الغاية في العظمة والقدير هو الغاية في القدرة فلذلك الحميد المجيد والمجد هو الامتياز على كل أحد فهو سبحانه بصفاته ممتازا على جميع المخلوقين إنه ميزته سبحانه وتعالى هو الممتاز على كل أحد بجميع الصفات وما هو قول العرب؟ العرب يقولون في كل شجر نار، كل شجرة فيها نار، في كل شجر نار، واستنجد المرخ والعفار. المرخ شجر معروف والعفار شجر معروف، لكن هذه امتازت عن غيرها من الأشجار، استنجدت صارت مجيدة عن غيرها، الأشجار صار لها صفات، ولذلك اختصت بأنها أبلغ من غيرها من الأشجار، بحيث أنك لو قد غصن من شجرة المرخ وغصن من شجرة العفار وحكيت واحدة بالثانية التهبت نار، فهذا صارت أمجد من غيرها. فالمجيد هو على كثرة العطاء وسعة الرحمة وسعة المغفرة وسعة نعم ما له حدنا. وأمجد الناقة علفها، ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش. نعم، لأن العرش أكثر المخلوقات، السماوات كلها ما هي بشيء بالنسبة للعرش، الأرض ما تحسب شيء بالنسبة للسماوات، السماوات كلها بالنسبة للكرسي مثلا، الكرسي والسماوات بالنسبة للعرش ما هو. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة، السماوات سبع، سبعة دراهم إذا وضعتها في ترس، والترس اللي هو مقدار ما يشتري الرجال، الترس اللي يتقي وقت الحرب الإنسان، الترس ويسمى ترس ويسمى دريئة ويستر عند حرب وقع السهام، وهو عبارة يعني عن اليد قدر الإنسان. فهذا اللي تطلب سبعة دراهم، وش يصير نسبة هذا دراهم السبعة؟ السماوات كان دراهم سبعة وضعت في ترس، وش نسبته؟ ما تأخذ منه ولا جزء من 300 جزء ما تأخذ من هذا الترس. هذا بالنسبة السماوات بسم الله الكرسي. فكيف العرش؟ العرش عد ما له حد نبت، عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. نعم. ومنه رب العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقترنا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمنا صلى الله عليه وسلم، لأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه، كما تقول: اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهو راجع إلى التوسل بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه. ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي: أرضوا بهذا الجلال والإكرام. ومن اللهم نعم هذه الأمور: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فختم هذا الدعاء اللي هو الصلاة على النبي، والصلاة على النبي من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله من الفضل وأعطاه ما لا أعطاه لأحد غيره، حتى ولا الأنبياء الذين قبله. النبي عليه الصلاة والسلام فاختار الدعاء هذا: ندعو له ونختم بهذين الاسمين العظيمين إنك حميد مجيد، لأنه له الحمد كله سبحانه وتعالى، هو المحمود في السماوات وهو المحمود في الأرض وهو المحمود على خلقه وهو المحمود على رزقه وهو المحمود على رحمته، وهو المجيد اللي ما له حد سعته، رحمته وعطاؤه فلا له حد. فختم بهذين الاسمين الذين هم يحبهم الله سبحانه وتعالى: إنك حميد مجيد. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرضوا أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام، إذا دعوت الله يا ذا الجلال والإكرام، أرضوا أي إلزموا يا ذا الجلال والإكرام. والجلال سبحانه وتعالى والإكرام هو الله، فتوسل إليه بأسمائه العلا وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلا، هذا شأن المؤمن. ومنه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بأسمائه. سألت الله وهو السؤال عباده، وتوسلت إليه بأسمائه وصفاته وهذه عباده، هذا أقرب ما يكون للإجابة. فهذا سؤال له وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فما حق ذلك بالإجابة وأعظمه؟ نعم ما حق ذلك، نعم بالإجابة، نعم. فما حق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول؟ وهذا باب عظيم من أبواب التوحيد. السادس، صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد عن مفرديهما، نحو الغني الحميد، الغفور القدير. نعم، هذا الاسمين إذا اجتمعا كل واحد له معناه، فإذا اجتمعا أيضا تولد منهما معنى آخر. نعم، الغني سبحانه وتعالى وصفة الغنى، والمعطي غنى، هو معطي وهو كريم سبحانه وتعالى، ومع ذلك غني. فإذا اجتمع الغنى واجتمع الكرم حصل كذا تريد. يمكن يكون تعالى الله سبحانه وتعالى، لكن مثل الآدمي يكون كريم لكن ما بيده شيء، يكون غني لكن يكون بخيل، لكن الله سبحانه وتعالى كل هذه منفية عنه. فهو الغني اللي هو الغنى المطلق، غني الذات، الغنى المطلق لا يمكن أن يقول غير عني سبحانه وتعالى، وله الكرم الدائم سبحانه وتعالى. فهو غني كريم، يا غني وياك، تسأل الله سبحانه وتعالى الرزق، يا غني يا كريم، غني كل شيء عندي وكريم تعطي. فهذا لها معنى، يصير لها معنى آخر غير لما جبت اسم واحد من هذه. اقتران الاسمين يكون لها معنى آخر زائد على معنى كل واحد بينهم، فكأنك قلت أنت الغني وأنت الكريم، فبمكنك غني وكريم، يا رب أعطني مما عندك من غناك وكرمك. فهذا أيضا باب واسع في باب الصفات والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. نحو الغني الحميد الغفور القدير الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغنى صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء من حمده وثناء من اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم. فتأمل، فإنه من أشرف المعارف. فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. نعم، إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يدعون. الثانية كونها حسنى. كونها حسنى ولله الأسماء، تثبت لله أسماء، وصف لها وهي أنها حسنى في الأسماء سبحانه وتعالى حسنى. نعم. الثالثة الأمر بدعائه بها، ادعوه بها، أدعم أن الله له الأسماء وأنها حسنى فادعوه بها، تسأل الرحمة، اللهم ارحمني، يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي. فأسماءه سبحانه وتعالى أسماء حسنى تسأل الله بها. نعم. الرابعة فادعوه بها بأسمائه وبصفاته. نعم. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. إيش؟ ترك من عارض من نعم الجاهلين الملحدين الذين يفهمون ولله الأسماء الحسنى فذروه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا، يتركوهم هؤلاء الذين لم يستجيبوا لأمر الله ولم يؤمنوا بالله، اتركوهم وذروا الذين يحوزون في السبيل سيجزون ما كانوا، اتركوهم أمامهم العذاب، هم بأيدينا لا ينفلتون منا، أنتم اتركوهم، أنتم آمنوا بربكم واتركوا أولئك الذين لا يؤمنون لا يشغلونكم. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. نعم، تفسير الإلحاد في أسماء الله، وهو الميل يا إما إلى الشرك أو التعطيل أو النكران، وحقيقة الإلحاد فيها الميل بالإشراك والتعطيل والنكران. السادسة وعيد من ألحد. من ألحد أعوذ بالله سيجزون ما توعدهم الله وأنهم سيجازون في إلحادهم هذا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسولنا. هذا سائل يقول: زوجتي وضعت طفلا واستمر حيا مدة 4 ساعات، فهل يحق لي عمل تميمة مع استمر أربع ساعات يعني عاش أربع ساعات وبعدها توفي. نعم. يقول فهل يحق لي عمل تميمة؟ نعم يستحب لك التميمة السنة الحقيقة سنة، يستحب لك أنك تسميه تجعله اسم وتأق عنه، وكذلك أيضا ما يلزم من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه وكل هذا واجب. أما العقيقة فهي سنة ينبغي أنك ما تتركها، لأنه من أسباب أنه يشفع لك إن شاء الله يوم القيامة، وتختار له اسم لأنه يبعث يوم القيامة وينادى باسمه، وتختار له اسم طيب وتسمي به. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.